قال جل وعلا يخاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو قال قائل: المراد باليدين النعمة أو القدرة أو ما أشبه ذلك، هل نوافقه على اجتهاده ونقره؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن النص الاجتهاد صريح واضح، وإذا جاز لنا أن نؤول مثل هذا النص فليجب لنا أن نؤول حتى نصوص الصلاة والصيام والحج، كما فعل الفلاسفة أهل التحليل لما رأوا هؤلاء حرقوا مثل هذه الآيات الصريحة، قالوا: إذا نحن نحرق الآيات الأخرى. قالوا: المراد بالصلاة، المراد بها معرفة أثقال مشايخه، أن الإنسان يطلع على أثقال الشيوخ، ما هو يصلي الله التواسل، هذا الصلاة. الصيام هو الإمساك، معنى الصيام أن تكتم أسرار هؤلاء الشيوخ والأولياء، لا تصل بها أحد. الحج هو القصد، معنى الحج أن تقصد الأولياء الذين يسمونهم أولياء والشيوخ وتدعوهم. لماذا تسلطوا حتى حرفوا هذه النص الصريحة؟ قالوا: لأنكم أنتم يا أهل التأويل أولتم نصوصا صريحة واضحة تثبت لنا عز وجل. قلتم: المراد باليدين النعمتان. كيف النعمة؟ ما معنى لما خلقت بنعمتي؟ هل هناك معنى لها؟ أبدا. ما معنى بقوتي؟ القوة سواها، وكل المخلوقات خلقها الله تعالى بقوته. وأين الفضل لآدم على إبليس؟ إذا قلنا المراد بالقوة في اليد القوة، لا خير له عليه. إذن مثل هؤلاء لا نحكم عن بيان خطأهم ولا نوافقهم عليه ولا نقول أنتم معذورون بهذا الخطأ، لأن النص واضح صريح في هذا، ولا يمكن أن يقبل مثل هذا التأويل. وأحسن ما يوصف به ما سماه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: تحريف العقيدة الوسطية. قال: إن السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف. قال: عدلت عن قولي تأويل إلى قولي تحريف، لأن هذا هو الموافق لكتاب الله عز وجل. أين ذكر الله ذلك؟ بقوله: يحرفون الكلم عن مواضعه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.